كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. والآخر في قوله: لا تسبوا الدهر، فإن هذه الصيغة دالة على النهي المقتضي للتحريم. ومعنى قوله فأنا الدهر، وفي رواية فإن الله هو الدهر، تفسيره في الرواية الأخرى أقلب الليل والنهار، أي أصرف الليل والنهار. ووقع في رواية في الصحيح: بيد الأمر، وهذا هو تفسير كونه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه هو الدهر، أي يصرف الأمر ويقلب الأمور كيف شاء. فليس للدهر فعل مستقل ولا سبب مؤثر، وإنما الدهر ظرف للأحوال، فهو ظرف زماني للأحوال التي تعرض للعبد، سواء ما كان منها محمودا ممدوحا أو مذموما مرذولا. ولذلك إذا أخبر عن كونه ظرفا لم يكن ذلك دالا على السب، كقوله تعالى: في يوم نحس مستمر، فإن هذا إنما هو إخبار عن الظرفية لما جرى فيه من حال، فمثله لا يكون سبا للدهر. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. وقول المصنف ونحوه فتح لمشارع القياس، فتح لمشارع القياس في إلحاق نظائر هذه اللفظة بها إذا وجدت علتها، في إلحاق نظائر هذه اللفظة بها إذا وجدت علتها، فإذا وجدت العلة الموجودة في ملك الأملاك في اسم ما كان تابعا لملك الأملاك في الحكم. نعم. صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه عن شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأدل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فدل ذلك على أن المذكور محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، وما اشتد غضب الله عز وجل لأجله ووصف بالخبث فهو محرم. وإنما كسي المتسمي بهذا الاسم ملك الأملاك بهذين الوصفين وهما الذلة والغضب لما فيه من تسمية نفسه بهذا الاسم الموهم مشاركته الله عز وجل بما في تسمية نفسه بهذا الاسم الموهم من مشاركة الله عز وجل في التعظيم، إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله، فلما تعدى في الانتساب بالألقاب كان حقه سوء المآل بالغضب والذلة له، وإذا قصدت حقيقة هذا الاسم كان شركا أكبر، وإن لم تقصد فإنه شرك أصغر، لأنه من جنس شرك الألفاظ. وألحق سفيان بن عيينة قولهم شاهان شاه مثله، وشاهان شاه هي باللسان الفارسي بمعنى ملك الملوك، فلما وجدت العلة في لقب آخر ولو بلغة أخرى ألحق بهذا الحكم الشرعي في المنع من قول ملك الأملاك، لأن أحكام الشريعة ترعى فيها الحقائق والمعاني لا الألفاظ والمباني، فإذا وجدت العلة التي منع فيها من التسمي بملك الأملاك في اسم آخر ولو بلسان أعجمي فإن ذلك يكون ممنوعا. واضح؟ مثاله ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. طيب بالإنجليزي سير، فلا يجوز قولها لأن العلة موجودة فيها. مثال آخر، المهاتما غاندي، كثيرا ما تسمعون في الأخبار إذا ذكروا غاندي الأب الكبير يقولون المهاتما غاندي، هذا اللقب لا يجوز لأنه عندهم بمعنى ملك الأملاك بل أشد، إذ يرون فيه سريان روح للإلهية بقدر يناسب الاتصال بالبشرية، فمثل هذا اللقب يحرم، مما يجعل من القواعد النافعة أن لا يسارع الإنسان إلى تلقيب أحد بلقب لا يدرك معناه لئلا يقع في مخالفة الشرع، ويتأكد ذلك إذا كان ذلك الملقب كافرا، يتأكد ذلك إذا كان الملقب كافرا واتفق على كون تلك اللفظة موضوعة لهذا المعنى، لأن كلمة سير مما اختلف في الترجمة هل هي سيد أم المكرم، فإن كانت المكرم جاز لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم الآية، فالتكريم عام للمؤمن والكافر وهو في حق كل أحد بحسب حال، فالتكريم للمؤمن حقيقي كامل وللكافر نسبي ناقص، لكن يدل على جواز تلقيبه بذلك، فإذا كان المعنى قد استقر على ترجمته في اللسان أنه بمعنى كذا وكذا مما يقال في الشرع منع منه، فإن لم يستقر ذلك كان الورع تركه. حسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب، والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هاني بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم كنية هانئ رضي الله عنه من أبي الحكم إلى أبي شريح، وإنما غيره النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لحرمة اسم الله عز وجل الحكم لما لوحظ فيه معنى الصفة، فكان يفزع إلى هانئ ويكنى بأبي الحكم طلبا لحكمه الفاصل بين الخصومات القاطع للنزاعات. فلما وجد رقبان هذا المعنى الموهم مشاركته الله سبحانه وتعالى في الحكم منع منه، ولو لم يكن هذا موجودا لما منع منه، لأن أسماء الله عز وجل تختص بكونها أعلاما وأوصافا، وأسماء غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق إنما تكون أعلاما، فإذا جعل فيها وصف يوهم منازعة الله عز وجل في صفة من صفاته منع منه. فأسماء الله عز وجل باعتبار مشاركة غيره له فيها نوعان، فأسماء الله عز وجل باعتبار مشاركة غيره له فيها نوعان، أحدهما ما لا يقبل الشركة، ما لا يقبل الشركة ولا يجوز جعله اسما لغير الله، مثل الله والرحمن، فهذا يحرم التسمي به. والثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به بل يسمى به غيره، مثل الرؤوف والرحيم والعزيز. وهذا النوع الثاني له قسمان، فالقسم الأول إطلاق ذلك الاسم مع ملاحظة الصفة التي فيه، إطلاق ذلك الاسم مع ملاحظة الصفة فيه، فهذا محرم لما يوهم من المشاركة، وهو الواقع في حديث الباب، والقسم الثاني أن يسمى به غير الله دون ملاحظة معنى الصفة، أن يسمى به غير الله عز وجل دون ملاحظة معنى الصفة، فهذا يجوز. فمثلا اسم العزيز، هذا من المختص أم غير المختص؟ غير المختص. ما الدليل؟ قوله تعالى يا أيها العزيز في سورة يوسف، فجاز التسمي به، لكن هذا التسمي إنما يجوز دون ملاحظة الصفة وهي العزة والعلو والغلبة والتمكن، فإذا لوحظت منع كما منع في أبي الحكم، فأبو الحكم منع من التسمي به لأجل ملاحظة الصفة. واضحة؟ واضح ولا لا؟ واضح. طيب يبي نعطي السؤال نبي نعطيه الإخوان على المستند. في حي اسمه حي الرحمانية، في عندكم في القصيم ولا ما عندكم؟ كثير من المملكة في حي الرحمانية. ما حكم تسمية الحي بالرحمانية؟ يلا طبقوا. الرحمانية نسبة إلى اسم، داخل الإخوان عند على المستند، نسبة إلى اسم إيش؟ الرحمن. والتسمي باسم الرحمن لا يجوز، فما اشتق منه لا يجوز، فما اشتق منه لا يجوز. طيب مثال آخر، حي العزيزية. حي العزيزية عندك في القصيم؟ طيب ما حكمه؟ هاي حسين، جائز لأنه من الأسماء المشتركة، اسم العزيز من الأسماء المشتركة، وهم لا يلاحظون فيه، لا يلاحظون فيه معنى الصفة، لا يلاحظون فيه معنى الصفة اللي هي الظهور والغلبة ويعني علو المقام على بقية الأرض، وإنما هذا اسم من الأسماء التي يسمون بها الأحياء، وعلى هذا فقس. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب من هزل قوله رحمه الله. الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية، لو قال اختيار أكبر الأولاد للكنية لكان أوفق. لماذا؟ ايش يا اخي؟ حجيبه من الحديث، لا تجيبه من عندكم. الحديث ايش قال له محمد؟ ما لك من الولد. كان الموافق للحديث ان يقول اختيار اكبر الاولاد للكنية، لانه هو الذي وقع في الحديث. نعم. صلى الله عليكم. باب من هذا الابناء يختص بالبنين دون البنات، اما الاولاد يشمل الذكر والأنثى. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل أمرين، فمن في الترجمة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، فيكون سياق الكلام من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، والآخر أن تكون من موصولة، أن تكون من موصولة أي اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، فيكون المراد هو بيان حكمه. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة، ومعنى قوله من هزل بشيء فيه ذكر الله أي من هزل بالله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فاشتمل هزله على أن يذكر الله أو أن يذكر القرآن أو أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا برسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، وتمامها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم الله عز وجل بكفرهم استهزائهم بالله وبآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكفرهم بعد إيمانهم المراد به ظهور ذلك الكفر علانية، ظهور ذلك الكفر علانية، فإن سياق الآيات في إيش؟ في المنافقين، فإن سياق الآيات في المنافقين، فإنهم لم يكونوا مؤمنين قبل، وإنما كانوا في الصورة الظاهرة معدودون من أهل الإيمان، فظهر كفرهم وبان وتميزوا عن أهل الإيمان، وهذا أصح القولين في أن الآية في المنافقين رعاية للسياق. سبق أن ذكرت لكم أن السياق يعين المجملات ويبين المحتملات ويحل الإشكالات، ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام. فدلالة السياق من أعظم طرائق بيان معاني الكلام، ولا سيما في القرآن الكريم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن. وأما روايات محمد بن كعب المدني القرضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فهي مراسيل أخرجها ابن جرير في تفسيره بنحو حديث ابن عمر مختصرة في السياق. ومن القواعد المتعلقة بأحكام المراسيل أن المراسيل إذا تعددت مخارجها تأكدت قوتها، أن المراسيل إذا تعددت مخارجها تأكدت قوتها، ذكره أبو العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وأبو الفضل بن حجر في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح. والمراد بتعدد المخارج اختلاف بلدان المرسلين، والمراد بتعدد المخارج اختلاف بلدان المرسلين، فإذا كان أحدهم مكيا والآخر مدنيا والثالث بصريا، فاختلاف البلدان يدل على اختلاف الموارد التي نهلوا منها، فيكسب ذلك المرسل قوة. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، ومعرفة سبب النزول تعين على معرفة معنى الآية وفهمها، فيكون مفسرا للآية

قال ثم إن وات الأبرص في صورته وياته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته وآيته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وآيته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة تبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين أو ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي، مع قوله في صدرها ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، فإنه لما ذاق رحمة الله بعد الضراء التي مسته زعم أنه مستحق لما أنعم الله فقال هذا لي. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في تفسيرها أثرين، الأول عن مجاهد رحمه الله قال هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا لكن بلفظ هذا بعلمي، ورجح أبو الفضل بن حجر أنه بتقديم الميم على اللام أي بعملي كما في رواية ابن جرير. والثاني أثر ابن عباس رضي الله عنه قال يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيرهما بنحوه، ومجموعهما أي الأثرين دال على أن هذا المدعي زعم استحقاقه النعمة من جهتين، أولاهما باعتبار مبدئها، فمن في قول ابن عباس يريد من عندي أي بجهدي، وهو في تفسيرها بكونه عملا له، وهو في تفسيرها بكونها عملا له كما قال مجاهد هذا بعملي، فهو يرى أن ابتداء النعمة وقع منه لأنه عمل لها. والثانية باعتبار منتهاها، فهو يزعم أنه مستحق لها جدير بها كما قال مجاهد وأنا محقوق به، أي لي حق فيه فأنا جدير به، فصارت دعوى الاستحقاق مكتنفة بادعاء ذلك مبتدأ ومنتهى، فصارت دعوى الاستحقاق مكتنفة بادعاء ذلك مبتدأ ومنتهى، وهذا من أعظم الكذب في الدعوى والجور فيها. وهذا المذكور في قوله هذا لي هو قول الكافر، فمن قالها معتقدا حقيقتها وأن النعمة منه على الاستقلال خلقا وتقديرا فهذا كافر كفرا أكبر، وإن لم يعتقد ذلك وإنما جرى ذلك بلسانه فهذا كفر أصغر لا يخرج به العبد من الملة، والدليل صالح له كما هو صالح للأول، لأن ما كان في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر استدل به على الكفر الأصغر والشرك الأصغر اجتماعهما في الأصل، اجتماعهما في الأصل، فالشرك الأكبر والأصغر اجتمعان في أصل جعل شيء من حق الله لغيره، والكفر الأكبر والكفر الأصغر اشتركان في أصل شيء وهو ستر الإيمان، إما أصله في الأكبر وإما كماله في الأصغر، فلوجود هذا الاشتراك بين كل جاز الاستدلال بآيات هذا في هذا وبأحاديث هذا في هذا. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، والقائل هو قارون أحد الهلكة من كبراء بني إسرائيل. ونقل المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة آثار، فأولها أثر قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر الشدي قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف بل أبهمه، فقال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما مرويا بهذا اللفظ عن الشدي، فهو المقصود بقول المصنف وقال آخرون. وثالثها أثر مجاهد قال أوتيته على شرف، صواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في زعم دعوى الاستحقاق ابتداء وانتهاء، ويكون حكم قائلها باعتبار ما يقوم في قلبه من الاعتقاد، فإن اعتقد الاستقلال في التقدير والخلق فهذا كفر أكبر، وإن لم يعتقده وإنما جرى بها لسانه فهذا كفر أصغر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث الأبرص والأقرع والأعمى الطويل المخرج في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، أولها اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، وقوله فرد إلي بصري، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم، نسبته تلك النعمة إلى المنعم لقوله فرد الله، فرد الله، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك، وهو ثلاثة أشياء، أولها عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقر بما كان عليه ولا ما صار إليه، إذ لم يقر بما كان عليه ولا ما صار إليه، وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، وكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وثالثها عدم أداء حق الله فيها ومنعه، عدم أداء الله أداء حق الله فيها ومنعه لمنعهما ابن السبيل ما يتبلغ به، لمنعهما ابن السبيل لما يتبلغ به. وابن السبيل هو المسافر. طيب لماذا سمي ابن السبيل؟ لأن السبيل هو الطريق، فهو ملازم للطريق سالك له، فلأجل ما بينهما من المقارنة والملازمة أضيف إليه. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى قوله ليقولن ما هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيت على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في طاعته، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في طاعته، فهو نوع تشريك إن كان المقصود مجرد التسمية، فهو نوع تشريك إن كان المقصود مجرد التسمية، وإن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فهو شرك أكبر، وإن كان مقصود التعبيد لغير الله فهو شرك أكبر. فمثلا إذا تسمى إنسان بعبد الحسين فهذا إن قصد حقيقة التسمية فهو شرك أكبر، إذا قصد تعبيد التأله والتعظيم والإجلال والحب والخضوع الذي يأله به قلبه هذا شرك أكبر، وإن لم يقصد ذلك وإنما قصد مجرد تسميته، والتسمية المقصود منها تمييز المرء عن غيره بعلم يدل عليه، تمييز المرء عن غيره بعلم يدل عليه، ولذلك قلنا أن الفقهاء قالوا إن التسمية حكمة واجبة يتميز ما له وما عليه من حقه. فإن كان المراد مجرد التسمية ففيه نوع تشريك، والمراد بقولهم نوع تشريك أي صورة الشرك لا حقيقته، أي صورة الشرك لا حقيقته، وهي تفيد التحريم، وهي تفيد التحريم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. عن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم وحملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا الآية، وهذه الآية في آدم وحواء، فقد صح ذلك عن سمرة بن جندب موقوفا عند ابن جرير الطبري، وروي مثله عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا عند ابن جرير وغيره، ومثله لا يقال من قبل الرأي لأنه خبر عن غيب فيكون له حكم الرفع، وتقدم أن من أهل العلم من يجعل تفسير الصحابي مسندا، بل ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن كل المنقول عن الصحابة في التفسير الأصل فيه الرفع، وانتصر له في إعلام الموقعين، لأن الظن بمقام الصحابة أن لا يجترئ على القول في كتاب الله بغير علم، والعلم الذي تلقوه هو ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية في الأبوين آدم وحواء ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، وهذا الجعل هو بتسمية الولد عبد الحارث، هو بتسمية الولد عبد الحارث، وهما لم يقصدا إلا كون هذا الاسم علما يتميز به هذا الولد عن غيره، خوفا من شر الشيطان عليه، خوفا من شر الشيطان عليه، فحملهما حب الولد والخوف عليه إلى أن وافق الشيطان فيما دعاهما، فهما أطاع الشيطان في معصية ولم يطيعاه في شرك، فهما أطاع الشيطان في معصية ولم يطيعاه في شرك، كما قال مجاهد أشفقا ألا يكون إنسانا. فآدم وحواء لم يرد حقيقة تعبيد هذا الولد لغير الله عز وجل، وإنما أراد أن يجعل له اسما يقي شر الشيطان عنه لما توعدهما بقتله، فوافقاه في ذلك إبقاء على الولد، وهما يعلمان شر الشيطان الذي مكر بهما فأهبطهما من الجنة. وهذا التفسير صح عن الصحابة، والتفسير إذا صح عن الحجة من الصحابة لم يلتفت إلى غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره. وإنما أشكلت هذه الآية على كثيرين لأنهم أخذوا بفروع ذيول في بعض الروايات مما لم يثبت، فتفاصيل القصة لم يثبت فيها شيء، وإنما الثابت أصل معناها وهو وقوعها في الأبوين. ومن الحجب التي تضعف فهم القرآن ما يحيط بآية من القصص، كالمنقول في تفسير قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فإن هذه الآية مما ضرب في تفسيرها خبط عشواء للمنقول من الأخبار الواهية في قصة الملكين، وإذا جردت القصة من الزوائد الطويلة فيها لم يكن المعنى إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملكين يعلمان الناس السحر فتنة للناس، وهذا حق وهو ظاهر القرآن، والملائكة ينزلون للفتنة بخير أو شر ولا ينافي مقام الملائكة. ومثلها هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ما ذكر عن الأبوين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل آدم وحواء لله عز وجل شركاء فيما آتاهما بالموافقة للشيطان في طاعته في تسمية الاسم، هذا هو معنى الآية، ولا تغض من مقامهما ولا وقعا في الشرك بذلك، ولم يكن الأوائل يعرفون غير هذا التفسير. ولذلك ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد أن تفسيرها بغير ذلك من التفاسير المحدثة المبتدعة، أي التي لم تكون في عرف الصحابة رضي الله عنهم وإنما وقعت بعدهم. نعم. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع، قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره، وإنما خص عبد المطلب بجريان الخلف فيه لأن من سمي به لا على إرادة التعبيد، وإنما على إرادة موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والعبودية التي نسب إليها جد النبي صلى الله عليه وسلم هي عبودية ملك للرقيق، فإن عبد المطلب اسمه شيبة، وكان عند أخوانه بني النجار، فخرج عمه المطلب ليأتي به إلى قومه قريش بعد أن ترعرع، فلما ورد إلى مكة مع عمه وكان وراء ظهره قد لحقه شعث واغبرار من مشقة السفر وتغير لونه، ظنوه عبدا له فنادوه عبد المطلب، فلزمه هذا الاسم، فالعبودية المذكورة فيه إنما هي عبودية ملك وهي صحيحة. ثم غلب عليه هذا الاسم، ثم صار من المسلمين من يسمي عبد المطلب على موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف المسلمون من بعد في من سمي بعبد المطلب هل هو جائز أم محرم، على قولين، أصحهما التحريم غلقا للباب وتفريدا لتعبيد الأسماء لله عز وجل، فالاسم لا يعبد إلا باسم الله سبحانه وتعالى، فيقال عبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الرحمن، وإذا لم يكن اسما لم يجز أن يعبد، فلا يجوز عبد المطلوب ولا عبد المقصود ولا عبد الستار وغيرها مما لم يثبت كونه اسم من أسماء الله الحسنى. والدليل الثالث كما أنه لا يجوز التعبيد لصفات الله عز وجل، لا يجوز أن يقال عبد الكرم عبد الرحمة، لماذا؟ لعدم تمحضها في الدلالة على الله سبحانه وتعالى بخلاف الاسم، إن الاسم عندنا الاسم الإلهي ماذا قلنا؟ ما دل على ذات الله مع كمال يتعلق به، أما الصفة فإنها تدل على كمال، وهذا الكمال قد يكون في الخالق وقد يكون في المخلوق، فالمخلوق فيه كرم والخالق فيه كرم، لكن كرم الله يليق بجلاله وكرم المخلوق يناسب حاله، لكن كرم الله يليق بجلاله وكرم المخلوق يناسب حاله. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، قال فلما تغشاها آدم الحديث، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، من وجوه فيها ضعف يشد بعضها بعضا في إثبات أصل التفسير دون تفاصيل الجمل في القصة، وهذا أصل نافع في إثبات المرويات المتعلقة بالأخبار، أنه إذا اختلفت مخارجها دلت على أصل القصة دون تفاصيلها، فقد لا تثبت التفاصيل ولكن يكون أصلها ثابتا، لأن الكثرة لها أثر، وممن نص على هذه القاعدة ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، ومثل له بقصة الجبل مع جابر، فإن تفاصيل القصة اختلفت فيها الروايات في قيمة الثمن اختلافا كثيرا، لكنها كلها تدل على وجود أصل البيع وإن اختلف في القيمة. نعم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قوله رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، هذا في حق غير آدم وحواء، هذا في غير حق آدم وحواء، أما هما فلا قصد التسمية ولا أراد حقيقتها من التأليه والتعظيم، فإنهما لم يضع الاسم علما على الولد، إنما أراد دفع الشيطان، عنه، فيكون الذي وقع منهما هو صغيرة، فلم يقع منهما كبيرة ولا شرك. صلى الله عليكم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، وهو ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. أولها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وهذه القسمة أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض مما ذكره ابن القيم نفسه في بدائع الفوائد، إذ جعل الإلحاد في أسماء الله خمسة أقسام، والمعتمد أنه ثلاثة أقسام كما في كتابيه الكافية الشافية والصواعق المرسلة. صلى الله عليكم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللاة من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، فلا تأبهوا بهم احتقارا لهم، وإنما احتقروا تبعا لحقارة مقالتهم التي ادعوها. والثاني في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد ينبئ عن قبح جرمهم وسوء عملهم. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية. أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه في قوله: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة لا عن ابن عباس، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومعناه أن الشرك يكون في الأسماء والصفات كما يكون في الربوبية والإلهية، وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. ومعناه أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهة مزائفة من الأصنام، ومعناه أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهة مزائفة من الأصنام. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان بن مهران قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله وصفاته ما ليس منها، كتسمية النصارى لله أبا وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، فأدخلوا فيها ما ليس منها. وهذا يفصح عن شدة خطر تسمية الله عز وجل بما لا يثبت كونه اسما، فإن العبد يقع فيه يقع بسببه في الإلحاد في أسماء الله عز وجل إذا جعل منها ما ليس كذلك، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي أي موقوف على ورود النص. قال السفاريني في الدرة: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، فتوقيفها على ذلك يدل على منع إدراج اسم منها إلا بعد ثبوته بدليل دال على ذلك من الكتاب أو السنة. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من الحد. باب لا يقال السلام على الله. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له، وجيء بالنفي لتضمنه النهي وزيادة، وجيء بالنفي لتضمنه النهي وزيادة تأكيدا للمبالغة في التحريم وتحقيقا لمقام التوحيد، تأكيدا للمبالغة في التحريم وتعظيما لمقام التوحيد. نعم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا السلام على الله، فنهاهم عن القول المذكور والنهي للتحريم، وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال، فهو مستغن عن دعاء الداعين له بأن يسلم. صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصرح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصرح لله. قوله رحمه الله تعليمهم التحية التي تصرح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث في الصحيحين. صلى الله عليكم. باب. لذلك من الفوائد: الأصل في التحية لله أنها مبنية على توقيف، أنها مبنية على التوقيف، والأصل في التحية للمخلوق أنها مبنية على على عدم التوقيف، فهي مرجوعة إلى العرف، فهي موكولة إلى العرف، فإذا عد العرف شيئا من التحايا ولم يكن مخالفا للشرع فالأصل فيه الإباحة، فالأصل فيه الإباحة.

أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد، وأبو الفضل بن حجر في فتح الباري، وهو الصحيح لقوله تعالى والصالحين من عبادكم، لقوله تعالى والصالحين من عبادكم أي من رقيقكم الذين تملكون. فلما لم يلاحظ معنى العبودية جاز تبعا للأصل، فلما لم يلاحظ معنى العبودية المشتمل على الحب والخضوع جاز تبعا للأصل فيكون مكروها. وإن لوحظ معنى العبودية من الرق والتعظيم، من الحب والخضوع والتعظيم، فهذا محرم حفظا لجناب التوحيد، لكنهم لا يريدون هذا. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وامتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالث الذي في الحديث هو الثاني دون الأول، الذي في الحديث هو الثاني الذي هو أطعم ربك دون الأول، لكن علة النهي موجودة فيه فنص عليه المصنف، لكن علة النهي موجودة فيه فنص عليه المصنف. نعم. صلى الله عليكم. الثالثة تعليم الأول قولا فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم من سأل بالله وصرح به، لأن النفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، ونهي عنه إعظاما لله وإجلالا له، أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى مطلوبه. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث وهو أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، رحمك الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه، ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف، ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف رحمه الله. والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط تتعلق بالسؤال، بخمسة شروط تتعلق، رحمك الله، تتعلق بالسؤال. الأول أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله إلى مسؤول معين. شو معنى مسؤول معين؟ يعني شخص معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين، والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله. وهذه الشروط تتعلق بإيش؟ شكلنا في أول كلام بالسؤال، بالسؤال يعني من حيث صيغته وتعلقه بالله. أما من جهة المطلوب معلوم أنه إذا كان حراما فهو حرام لا يجوز إعانته عليه. نعم. حسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح بحكمه على صيغة النفي، وصرح بحكمه على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإنما نهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله، أن يسأل به ما هو دني حقير من أعراض الدنيا، أن يسأل به ما هو دني حقير من أعراض الدنيا، فلا يسأل به إلا غاية المطالب، فلا يسأل به إلا غاية المطالب، وهي الجنة وما أوصل إليها من أعمال الآخرة، وهي الجنة وما أوصل إليها من أعمال الآخرة، فهو يتبعها في الحكم، فهو يتبعها في الحكم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي متابعة للوارد في الحديث، وعدل المصنف من النهي إلى النفي متابعة للوارد في الحديث. نعم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا نفي يتضمن النهي وزيادة، ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. واللعن يرد على ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومعنى من سأل بوجه الله أي طلب شيئا من حوائج الدنيا، أي طلب شيئا من حوائج الدنيا، لأن السؤال إذا أطلق لم يرد به إلا طلب أمور الدنيا، لأن السؤال إذا أطلق لم يرد به إلا أمور الدنيا. والأمور الدينية المفضية إلى الجنة يجوز سؤال الله عز وجل السؤال فيها بوجه الله عز وجل، لأنها وسائل لهذا المقصد العظيم. وعند النسائي من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا، إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربك إلينا، رواه النسائي وإسناده حسن. وبوب عليه من سأل بوجه الله، وبوب عليه من سأل بوجه الله، يعني في أمر ديني، يعني في أمر ديني، لأنه وسيلة تفضي إلى الجنة. فجاز السؤال بوجه الله عز وجل في الأمور الدينية. أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو الداخلة على الجملة. بيان حكم قول لو الداخلة على الجملة. وأل لا تفيد فيها تعريفا، لأن المراد هنا اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ لو، أي باب ما جاء في هذا اللفظ لو، والمراد ما جاء منه على وجه التندم والأسى على ما فات. والمراد ما جاء منه على وجه الأسى، على وجه التندم والأسى على ما فات. فلم يرد المصنف رحمه الله تعالى بيان الأحكام المتعلقة بلو، وإنما أراد معنى خاصا ومحلا مقصودا، وهو ما وقع إراد لو فيه على وجه التندم والأسى على ما فات. نعم. فقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآية وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول قوم من المنافقين يوم أحد عارضوا القدر، فرد الله عز وجل معارضتهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قول قوم من المنافقين أيضا قالوه يوم أحد معارضين قدر الله سبحانه وتعالى، فرد الله عز وجل عليهم مقالتهم فقال: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فمعارضة القدر بلو وقعت في هاتين الآيتين من أهل النفاق، مما يدل على حرمتها، لأن المنسوب إلى أهل النفاق محرم، لأن المنسوب إلى أهل النفاق محرم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعه. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، والنهي للتحريم لما في قولها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات وملامة القدر والاعتراض عليه، فينفتح باب من أبواب الشيطان عليه، وهو التسخط والتجزع من قدر الله وعدم التسليم له سبحانه وتعالى. وقول لو على وجه الأسى على ما فات تجيء على ثلاثة أنواع. وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات تجيء على ثلاثة أنواع.

وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو أصل من أصوله، ومن أنكر أصلا من أصول الإيمان فقد كفر، فمن أنكر القدر كفر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول عمله على كونه مؤمنا بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر لم يقبل الله عز وجل عمله، ومن رد عمله كله فهو كافر، ومن رد عمله كله فهو كافر، فما حكم بأنه سبب الرد فهو كفر، فيكون إنكار القدر كفرا. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد وهي: إن أول ما خلق الله القلم، الحديث فإسناده ضعيف. وكذلك رواية ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري في كتاب القدر، إسنادها ضعيف. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله: من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه وهو بريء مني، ومن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ففعله من الكبائر، فدل ذلك أن إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. انظر الفرق بين براءة الله من العبد وبراءة الرسول منه. براءة الله من العبد تفيد إيش؟ الكفر، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وأما براءة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تفيد كون ذلك واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى: أحرقه الله بالنار. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى: أحرقه الله بالنار. فإن الإحراق بالنار إنما يكون جزاء على فعل المحرمات، فإن الإحراق بالنار إنما يكون جزاء على فعل المحرمات. وثالثها في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فوجدان طعم الإيمان متعلق بالإيمان بالقدر. وفيه يقول إبراهيم الحربي أحد الحفاظ من أصحاب أحمد: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. وقلت من يذكر الكريمة: من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر، من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر، يعني علاه الكدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل وحديث منفرد، ودلالته على مقصود الترجمة هي ما تقدم في الوعيد بإحراق الله له بالنار، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فيدل ذلك على أن إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. ووقع في الأحاديث الأخرى ما يبين كونه كفرا. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت أبي بن كعب. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، فالعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم. لماذا؟ لأنهما من الستة، والعزو إلى الستة مقدم على العزو لغيرهم. وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفر. فمن أنكر القدر فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فمنكر القدر كافر. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة قوله رحمه الله الثانية بيان كيفية الإيمان به، أي بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومحل هذا القدر المؤلم، محل هذا القدر المؤلم. أما القدر الملائم يحتاج لما يحتاج؟ ما يحتاج. القدر الملائم يعني الذي يجري وفق رغبة النفس كالصحة وسعة العيش، هذا قدر، لكن قدر ملائم. نعم. صلى الله عليكم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم، وهو التصوير. وترجم به المصنف تبعا للأحاديث الواردة، ففيها بيان حكم المصور ويستفاد منه حكم التصوير. فقال المصنف باب ما جاء في المصورين، ولم يقل باب ما جاء في التصوير، متابعة للأحاديث الواردة، فإنها وقعت كذلك. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، فالتصوير من جملة الظلم الشديد، ومنه ما هو كفر ومنه ما ليس كذلك كما سيأتي، فيستفاد تحريمه. والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وتبكيتا، تقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لعجزهم، وهو دال على ذمهم. ومستحق التبكيت والتقريع مذموم، وإنما استحق ذلك على فعل محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا. الحديث رواه أحمد، والحديث رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله، والمضاهاة هي المشابهة، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على أن فعلهم محرم، بل من أشد المحرمات، فهو كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، والوعيد بالنار إنما يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه بذلك تعذيبا له لإظهار عجزه، وترتيب هذا العذاب على ذلك يدل أن فعله محرم تحريما شديدا وأنه كبيرة من الكبائر. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، ومحل الطمس الرأس كله، لما ثبت عند البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، والطمس المراد به المحو بالكلية. وهذه الأحاديث تدل على أن المصور له حالان، الأولى الكفر عياذا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيهه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، فمن قيد شيئا منها افتقر إلى دليل يدل على التخصيص، وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها، لكن في الصحيحين موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لكن إن كنت قال فإن كنت لا بد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف. فعرف أن إطلاق الأحاديث مقيد بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو جواز ذلك فيما لا روح فيه كالشجر والحجر وأشباه ذلك. بقي من القواعد المضطر إلى علمها في هذا الباب أن تعلم أن تحريم التصوير هو من تحريم الوسائل والذرائع، فإن التصوير محرم لكونه ذريعة، ومن قواعد المحرم للذريعة أن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، أن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود. فإن دعت الحاجة للتصوير كتعليم ونحوه جاز بقدرها، فإن دعت الحاجة للتصوير لتعليم ونحوه جاز بقدرها. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب، إذا قال أحد الإخوان أنت حضرت هنا حفل، كان هذا الحفل فيه تصوير، فكيف حضرت الحفل؟ الجواب أن حضور الحفل لا يعني أن الجواز بذلك، والإخوان يرون الأخذ ببعض الفتاوى التي ترى الجواز، لكن اشترطت عليهم ألا يصوروني، هم لم يصوروني، والمسائل المجتهد فيها لا إنكار فيها، فلا إنكار في المسائل إيش؟ الاجتهادية،

المانعة فقده، فمن اطلع عليها قدر الله وعظمه وأجله، ومن غفل عنها أورثه ذلك قلة توقير ربه فضعف توحيده، وربما زال منه التوحيد بقلة التوقير لله، كما قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق عظمته. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. قوله الضحك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تصديقا للحبر لا سخرية منه كما أخبر عنه الصحابي. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. قوله التصريح بتسميتها اليد الشمال، تقدم أن هذه الرواية شاذة ولا تصح، والمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ذكر الجبارين صحيح. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كقردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتاب كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. وبتمامه نكون قد أتممنا بحمد الله عز وجل الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم، وأن تستكمل إن شاء الله تعالى بعد المغرب الكتاب السادس وهو المبتدأ في الفقه، ثم البينة بعد العشاء بإذن الله تعالى، ثم رفع النبراس، ونختم به بإذن الله عز وجل هذه الليلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.